وتطهيره كما تفعل الصلاة فريضة كانت أو نافلة. فبالمحافظة على الصلاة بقالبها وروحها والإكثار من النوافل تأثيرا لا يعرف لغيرها في صفاء القلب وزكاء النفس وطهارة الوجدان وسمو الروح والاتصال بعالم القدس. فالصلاة تؤهل النفس لتلقي التجليات الأخروية واستقبال النفحات الإلهية، لا سيما رؤية الله تعالى في الآخرة. وقد ربط صلى الله عليه وسلم بين رؤية الرب تبارك وتعالى وبين الصلاة فيما رواه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، أين المشبه؟ الرؤية، رؤية إيه؟ يبقى المشبه رؤية الله في الآخرة، مش كده؟ طيب، أو رؤية المؤمن لله عز وجل. المشبه به رؤية القمر في إيه؟ في ليلة صافية لا سحاب فيها. ما وجه الشبه؟ الصفاء والوضوح. الوضوح الدليل إيه على أن هذا وجه الشبه؟ ما الدليل على أن هذا وجه الشبه؟ لا تضمون في رؤيته. يعني إيه لا تضمون في رؤيته؟ مين يقول معناها؟ هي لا تضامون أو لا تضمون؟ نعم، يعني لو أن الناس بتحاول بتشوف حاجة مثلا غريبة موجودة في هذا المكان على الأرض مثلا، فبيحصل إيه؟ أنت لو جيتوا كلكم تدفعتم لتروا ورقة فيها أي شيء غريب أو أي حاجة من هذا، تعملوا إيه؟ الناس تتزاحم، سوف يتزاحمون لما تكون حاجة تحت كده في الأرض، فحيتزاحموا ويدفع بعضهم بعضا فيصيب بعضهم الضيم، ما يقدرش يبص لأنه بعيد، حتى مهما قفت الناس فوق بعضهم في الآخر برضو اللي بعيد مش هيشوف، أو الإنسان اللي هيخبطوا فيه ده هيتأذى من ذلك، واضح؟ من شدة الازدحام. طيب، لكن لما يكون شيء فوق في السماء بقى، هل الناس بتتزاحم عشان تنظر للقمر ولا كل واحد في مكانه يرى القمر؟ وبالذات لو مفيش سحاب يراه بغاية الايه؟ الوضوح. فإما لا تضمون في رؤيته، بمعنى لا يصيب أحد منكم الضيم، لا ما يتظلمش يعني ولا يحرم من الرؤية، بل سيرى كل الناس تستوون في هذه الرؤية لأنها واضحة في السماء. ساعات الإنسان لما بيشوف حاجة بطريقة غير واضحة بيحتاج اللي جنبه يقول له إيه، تعالى كده بص كده معايا شوف الشيء ده فعلا هو كده ولا لا، فبتحتاج إلى أن ينضم إليك أحد حتى يؤكد لك صحة ما تراه. أما في رؤية القمر بهذا الوضوح بشدة الوضوح أنت لا تحتاج أنك تجيب حد يتأكد لك مما تراه لأنه في غاية الوضوح. فلا تضمون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض ليؤيد ما يشهده وما يراه. فعلى كلا المعنيين وجه الشبه والإيه؟ الوضوح. إذن هنا هل هنا شبه المرئي بالمرئي أم شبهت الرؤية بالرؤية؟ إياكم أن يقع أحد في هذه المزلة الخطيرة، معاذ الله. هل يشبه الله بالقمر؟ لا، ده وجه الشبه هنا إيه؟ شدة وضوح الرؤية. فهنا تشبيه الرؤية بالرؤية، شبهت رؤية المؤمنين ربهم برؤيتهم الإيه؟ القمر. ليه رؤية القمر شبه به؟ لأن هي اللي احنا شايفينها في الدنيا، فإحنا بيضرب لنا مثل في الوضوح لا يختلف عليه أحد الآن في الدنيا. فمن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم. القمر طبعا في هذه الليلة كان بدرا، حديث كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم، من أراد أن يحظى برؤية الله في الآخرة فليحافظ على الصلاة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهذا متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا